مرة لقي نفسي كسرت سن طلع لي ناس شفتوا مني ده الغلاف صعب افتح لك الكتاب سهل افتح لك النفوس معلش تخلص الخلاف معلش تخلص الخلاف معلش تخلص الخلاف ربي قال لي ما تتحوكش العبد اوعى تروح لغيري في يوم وتلقى محدش فيهم راح هيسمع مهما تنادي ومهما تزعل مختلف فيهم وعلينا العين سكتنا سالكه لفوق بنتنا بس ليه في الدنيا الناس نوعين ناس بتقضي وناس بتلمع دماغ شغاله مش بتنام سبب فشلنا في العلام عربي افرام وبين ارتون ازميلي تسعى للكلام بتزولش انا برز مفيش غير فلوس جوه راسي فاركه دايره مع البط لو في ايدك جوب بوز بيني وبينكو يجي مين لا اوز كبتين ما بصكش في اي عرس ملناش اسياد ملناش كبير حطوش وحي ازاز وفتيه ومحدش ليه عليا جميل ولو على الحق مفيش سماح شلف سبيل روحتي شلف سبيل روحتي شلف سبيل روحتي وقعت معايا تستغيث تسمع مني تستفيد في دماغي وسواس سوق لجوني بالناس عملنا بحسنا نضفنا نفسنا واتري العيب من الناس واتري العيب من الناس متونس بالليل واتري العيب من الناس مش واقفة على حد واتري العيب من الناس ايام وبنعيشها واتري العيب من الناس ومبتقفش على حد متزولش انا برز مفيش غير فلوس جوه راسي فاركة دايرة مع البط لو في ايدك جوب بوز بيني وبينكو يجي مين لا اوز كبتين ما بصكش في اي عرس ملناش اسياد ملناش كبير خلاص ما فاضلش مني غير شوية حطام خلاص ما فاضلش لو اوزوريس حاسبني قلبي هيوزن جرام هيوزن جرام مخترتش كده بس اشتاقه دول لي صار استناش اشتريك لو فضلت مستني هتقضي عمرك انتظار عينيها زي الشبابيك قالتلي نط وطلع بس ده اسمه انتحار انتحار دماغك هتجيبك تيجي علينا يبقى اسمه انتحار تربحوها ونعمل زار ونعمل على قدكو جنبينا مجال الصغار لعب ما كانش فيهم انت بس اللي حسيت انت بس اللي حسيت محدش هيقدر على نفسك كم مرة جيت ويا ما نتلدعت عمري وربك ما قليت اصلي اتعاملت بالرب اتقابلت وعمري وربك ما قليت